لبيان ما سبق في قول الله عز وجل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال في توضيح الآية: فكن من كلامه الذي هو صفته، ليس بمخلوق. ليس بمخلوق، قوله كن هذا من كلامه ليس بمخلوق، والشيء المراد المقول له كن مخلوق. الشيء المراد الذي قال الله كن فكان هذا مخلوق. ومثال ذلك ما جاء في هذه الآية الكريمة: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ويوصف عيسى في آيات كثيرة بأنه كلمة الله، يوصف بأنه كلمة الله لأنه بالكلمة كان، ليس هو الكلمة وإنما بالكلمة كان. والمصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل تارة يراد به الصفة وتارة يراد به الأثر، أثر الصفة. وهذا يفهم من السياق، فقوله عن عيسى عليه السلام بأنه الكلمة، قوله عن عيسى عليه السلام بأنه الكلمة أي أنه بالكلمة كان، بالكلمة كان ليس هو الكلمة وإنما بالكلمة كان، أي أثر الكلام الذي هو الأمر صفة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن، وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه عندك ماذا؟ عندي وذلك لأنه لا إن يخلو وذلك لأنه أنا جبت نسخة القديمة طالت الأخطاء فجبت نسخة القديمة. نعم. وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا، وكل الثلاث كفر صريح، لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا للمخلوقات، وإن قال إنه خلقه في غيره فهو كلام ذلك الغير، فيكون القرآن على هذا كلام كل تال له. وهذا قول الوليد بن المغيرة فيما حكى الله عنه حيث قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر. الآيات. وإن قال إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جحود لوجوده مطلقا، إذ لا يعقل ولا يتصور كلام يقوم بذاته بدون متكلم، كما لا يعقل سمع بدون سميع، ولا بصر بدون بصير، ولا علم بدون عالم، ولا إرادة بدون مريد، ولا حياة بدون حي، إلى غير ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فهذه الثلاث لا خروج لزنديق منها ولا جواب له عنها، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين، وقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نعم. وأول ما اشتهر القول أصل القول بخلق القرآن، عندك عنوان؟ إيه. مقوص عليه؟ لا الأصل أن تقرأه. أحسن الله عليك. أصل القول بخلق القرآن، وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن في آخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهم الله، وكان ملحدا عنيدا وزنديقا زائغا مبتغيا غير سبيل المؤمنين، لم يثبت أن في السماء ربا، ولا يصف الله تعالى بشيء مما وصف به نفسه، وينتهي قوله إلى جحود الخالق عز وجل.

أن جهما وهو من تنسب إليه هذه المقالة أخذها عن الجعد ابن درهم، والجعد أخذها عن بيان أو أبان بن سمعان، وبيان بن سمعان أخذها عن طالوت، وطالوت أخذها عن لبيد ابن الأعصم، ولبيد أخذها عن يهود اليمن. فهذا أصل هذه المقالة، وإذا عرف إسنادها وعمن نشأت عرف أنها أجنبية عن الدين ومنفصلة عنه، وأن أرباب هذه المقالة ومن نشأت على يديهم هم من أعداء دين الله سبحانه وتعالى وخصوم الملة، كما يعرف هذا من العقيدة التي قرروها ومن السيرة التي كانوا عليها، ويتعرف كما قال الشيخ بمراجعة كتب التاريخ، فيرى من أحوال هؤلاء وأخبارهم العجب. والشيخ رحمه الله ذكر بعض الأمثلة من ما يتعلق بسيرة الجهم بن صفوان، يدرك منها المرء أن هؤلاء أجانب عن دين الله سبحانه وتعالى، وأن نشأة هذه المقالة نشأة خبيثة ودسيسة سوء وشر وإفساد لعقائد الأمة، أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ما قاله أئمة السنة في مسألة القرآن وحكم الجهمية. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله وفيه أسماء الله. وقال: إذا قال الرجل العلم مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أنه لم يكن لله علم حتى خلقه. وقال رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر، لأن القرآن من علم الله. قال الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب. قال أحمد: قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل كلها، فالنار موعده. وقال تعالى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. ومن الأحزاب أقرأ: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. وقال رحمه الله تعالى: من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها، فإن صلى خلفه أعاد الصلاة. نعم، ولا غيرها. فإن صلى خلفه أعاد الصلاة، يعني من قال القرآن مخلوق. وقال رحمه الله تعالى: إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده. وقال إبراهيم بن طهمان: الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية، فأما الجهمية فقد بارزوا الله، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله. وقال سلام بن أبي مطيع: الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. وقال خارجة: الجهمية كفار. قول سليمان التيمي: فأما الجهمية فقد بارزوا الله، أي بالعداء لله ولدينه ولشرعه سبحانه وتعالى، فعقيدتهم عقيدة مبارزة ومعاداة لدين الله. وأما القدرية فإنهم قالوا في الله، وأما القدرية فإنهم قالوا في الله أي القول العظيم والقول الذي بلا علم، يقولون في الله سبحانه وتعالى ما لا يعلمون، وهذا من أعظم الذنوب وأكبرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال خارجة: الجهمية كفار، بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن، لا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، إلى قوله: الرحمن على العرش استوى. وقال مالك رحمه الله: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من زعم أن قول الله يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم مخلوق فهو كافر زنديق حلال الدم. وقال أيضا: من قال إن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد الله الصمد مخلوق فهو كافر. وقال أبو يوسف القاضي: صنفان ما على وجه الأرض شر منهما، الجهمية والمقاتلية. قلت: وأظنه يعني بالمقاتلية أتباع مقاتل ابن سليمان البلخي، فإنه رماه الإمام أبو حنيفة بالتشبيه، فإنه قال: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء. هكذا الشيخ؟ نعم. فإنه قال أفرط، فإنه قال: أفرط جهم في نفي التشبيه حتى قال إنه تعالى ليس بشيء. نعم. وأفرط مقاتل في معنى الإثبات حتى جعله مثل خلقه. وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغيره فمن بعدهم. هذا يعني ينسب إلى مقاتل ابن سليمان، لكن يحتاج إلى تحقيق، يحتاج إلى تحقيق في صحة نسبة ذلك إليه. وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغيرهم فمن بعدهم، حتى قال ابن حبان: كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم، وكان يشبه الرب بمخلوق، وكذبه وكيع وغيره، والله أعلم بحاله. قال وكيع: مات مقاتل ابن سليمان 50 و100. وقال عبد الله بن المبارك: الجهمية كفار. وقال ليس تعبد الجهمية شيئا. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وقال: إننا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية، لشدة شناعته. نعم. وقال رحمه الله تعالى: وقال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله، من قال مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. وقال: من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذباب، يعني جبل. وقال عبد الله بن إدريس رحمه الله: وقد سئل ما تقول في الجهمية يصلى خلفهم، فقال: أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة، لا يصلى خلفهم. وقال له رجل: يا أبا محمد، إن قبلنا قبلنا ضبطها السكر إن في ناحيتنا وجهتنا إن قبلنا ناسا يقولون القرآن مخلوق، فقال: من اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن اليهود؟ قال: فمن اليهود؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فمن؟ قال: من الموحدين. قال: كذبوا، ليس هؤلاء بموحدين، هؤلاء زنادقة، هؤلاء زنادقة. وقرأ ابن إدريس بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: الله مخلوق والرحمن مخلوق والرحيم مخلوق، هؤلاء زنادقة. وسئل عن قوم يقولون القرآن مخلوق فاستشنع ذلك وقال: سبحان الله، شيء منه مخلوق، يعني القرآن. وقال وكيع: فإني أستتيبه فإن تاب وإلا قتلته. وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم أنه محدث فقد كفر. وقيل له إن فلانا يقول إن القرآن محدث، فقال سبحان الله هذا الكفر. قال السويدي: وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم. وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال ابن زهير ابن وقال ابن زهير وقال ابن حرب زهير بن حرب وقال زهير بن حرب: اختصمت أنا ومثنى، فقال المثنى القرآن مخلوق، وقلت أنا كلام الله، فقال وكيع وأنا أسمع هذا كفر. وقال: من قال القرآن مخلوق هذا كفر. فقال مثنى: يا أبا سفيان، قال الله تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فأي شيء هذا؟ فقال وكيع: من قال القرآن مخلوق هذا كفر. وقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رحمه الله: القرآن كلام الله. قول الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ليس على ما فهمه هذا وأرباب هذه المقالة، وإنما تجدد النزول، لأنه تنزل آية ثم أخرى فيتجدد بها الإيمان. فإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رحمه الله: القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا التجدد يجدد الإيمان، يحدث لهم ذكرى. نعم. كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من يعبد. في سورة طه كان تذكروننا الآية، قال: وعنت الوجوه الحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. أو يحدث لهم ذكرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من يعبد، إلا الجهمية لا يدرون من يعبدون، بشر المريسي وأصحابه. وقيل لوكيع في ذبائح الجهمية قال: لا تؤكل، هم مرتدون. وقال: من قال إن كلامه ليس منه فقد كفر. وقال: من قال إن شيئا مخلوقا فقد كفر. من قال إن منه شيئا. وقال: من قال إن منه شيئا مخلوقا فقد كفر. وقال فطر بن حماد: سألت معتمر بن سليمان فقلت: يا أبا محمد، إمام لقوم يقول القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ فقال: ينبغي أن تضرب عنقه أو أن تضرب أو أن تضرب عنقه. أن هذه الأحكام ليست للأفراد، هذه لولاة الأمر، ولا تصبح أمور الناس فوضى. نعم. ضبطت عندنا بالفتح، أحسن الله عليك. قال فطر: وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل، إمام لنا يقول القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ فقال: صلي خلف مسلم أحب إلي. وسألت يزيد بن زريع فقلت: يا أبا معاوية، إمام لقوم يقول القرآن مخلوق، أصلي خلفه؟ قال: لا ولا كرامة. وقال عبد الرحمن بن مهدي: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وقال مرة: لا أرى أن أستتيب الجهمية. وقال رحمه الله: لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر، فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القرآن، فإن قال مخلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. وقال أبو بكر ابن الأسود: لو أن رجلا جهميا مات وأنا وارثه ما استحللت أن آخذ من ميراثه. وقال أبو يوسف القاضي: جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي، والله لأملأن ظهره وبطنه بالصياط يقول في القرآن، يعني مخلوق. وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم والله زنادقة، عليهم لعنة الله. وقال رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وسئل عن الصلاة خلفهم قال: لا. وقال معاذ بن معاذ: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال شبابة بن سوار اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد، نرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكان أبو توبة الحلبي ونعيم بن حماد وإبراهيم بن مهدي يكفرون الجهمية. وقال بشر بن الحارث: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ قال: يعني الجهمية. وقال ابن أبي مريم: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر، هذا كلام الزنادقة. وقال عباد بن العوام: كلمت بشرا المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقول ليس في السماء شيء. وقال عمرو بن الربيع بن طارق: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. وقال هارون أمير المؤمنين: بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني الله به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط. وقال هارون بن معروف: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما. وقال يحيى بن معين: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رجل لهشيم: إن فلانا يقول القرآن مخلوق، فقال: ذهب إليه فقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر، فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. وقال أبو هاشم: أول الحديد وآخر الحشر أسماء الله، كلها أسماء لله سبحانه وتعالى. نعم. وقال أبو هاشم الغساني مثله. وقال أبو عبيد: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. وقال إسحاق بن البهلول لأنس بن عياض أبي الضمرة: أصلي خلف الجهمية؟ قال: لا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسئل عيسى بن يونس رحمه الله عمن يقول القرآن مخلوق فقال كافر أو كفر، فقيل له: تكفرهم في هذه الكلمة؟ قال: إن هذا من أيسر أو أحسن ما يظهرون. وكان يحيى بن معين رحمه الله يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله بن هارون المأموم ما أظهر، يعني القول بخلق القرآن. وقال الحسين بن إبراهيم بن إشكال وعاصم بن علي بن عاصم وهارون الفروي وعبد الوهاب الوراق وسفيان بن وكيع: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسئل جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وروي عن أبيه علي بن الحسين أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. وقال الزهري: سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال: كتاب الله وكلامه. وعن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال سفيان بن عيينة: لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال الإمام مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: كلام الله وهو منه، وليس من الله شيء مخلوق. وقال حماد بن زيد رحمه الله: القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. وقال أبو بكر بن عياش: من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله. وقال وكيع: القرآن من الله، منه خرج وإليه يعود. وقال يحيى بن سعيد: كيف يصنعون بقل هو الله أحد، كيف يصنعون بهذه الآية إنني أنا الله يكون مخلوقا؟ وقال وهب بن جرير ومحمد بن يزيد الواسطي وابن إدريس وأبو بكر ابن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو عمرو الشيباني ويحيى بن أيوب وأبو الوليد وحجاج الأنماطي ويحيى بن معين وأبو خيثمة وإسحاق بن أبي إسرائيل وأبو معمر: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال أبو عمرو الشيباني لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وقال: القرآن مخلوق، فقال الشيباني: خلقه قبل أن يتكلم به أو بعدما تكلم به، قال فسكت. وقال حسن بن موسى الأشيب: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال حسن: مخلوق هذا. وقال محمد بن سليمان لوين: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالله. انتهى كلامه من الكتاب والسنة، من كتاب السنة. نعم. وقال الشافعي: النقل بدأ من وين؟ يعني هذا الفصل كله منقول من كتاب السنة، وفي كتاب الشريعة أو كتاب السنة للالكائي هو من أوسع من ذكر أقوال الأئمة في من قال بخلق القرآن، أوسع من ذكر أقوالهم وساقها بالأسانيد، أوصل من ذكرهم رحمهم الله إلى 500 نفس من الأئمة والعلماء ساق أقوالهم وذكرها بأسانيدها. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا هو خلاصة من أقوال كثيرة ونقولات عديدة كلها فيها بيان شناعة مقولة هؤلاء وبعدها عن دين الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير، وأن يلهمنا الصواب، وأن يصلح لنا العمل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.